خلصنا هذا. فبالتالي الأمة في خطر، في خطر، وانتم شايفين بتقولوا لي، بتقولوا لي بورما مش بورما، قبل بورما الآن. الأمم كلها، هذه الأمم حتى تعرف انه دينك هو الدين الحق، اولا هو الوحيد الدين الإسلامي اللي اعطاك كيف تتعامل مع الآخر في الدولة الإسلامية. غيرك ما عنده تفصيل كيف اتعامل مع الآخر، لانه بيعترف اصلا انه في آخر. اقرأ التوراة اللي بسموها العهد القديم وشوف شو الآخر، يعني شو بصير في الآخر. واقرأ سفر يشوع وشوف، شوف الجرائم حتى تدرك انه من وين بتيجي جرائم هؤلاء. هاي كتابكم المقدس اللي بتقولوا انه معصوم، كل جرائم على فكرة، وكل قتل للآخر، نساء رجال اطفال دواب بيحكموا دم كذا في الكتاب المقدس. واوقع ناس هم اللي بيقولوا لك ديننا هذا، وكم قال لك انت ارهابي وانت كذا، هذا اصلا من هذا بيثبت لك انه هو على باطل. احنا اليوم سبق قلت انه ياما المسيحيين قاموا بجرائم ضد المسلمين في كوسوفو، في البوسنة، ما شفتوش مين اللي قام في البوسنة بالجرائم؟ الأرثوذكس. مين اللي قام في كوسوفو؟ الأرثوذكس. طيب طب ما عندنا أرثوذكس هون احنا؟ اكثر رمضة المسيحية أرثوذكس، بير زيت بروتستانت، بيت لحم وبيت جالة أرثوذكس، تمام، خصوصا بيت جالة. طيب عمركم سمعتوا واحد منا قال لهدول الناس انه اللي بنذبحوا بالبوسنة الأرثوذكس اللي بيذبحوا البوسنة انتم بتذبحوهم؟ عمركم شفتونا قلنا هالكلام؟ واحد منا من الشعب الفلسطيني اجا قال للأرثوذكس اللي عندنا، انتم يا مسيحيين يا أرثوذكس، مش مسيحيين كمان، يا أرثوذكس اللي بتقتلوا المسلمين في البوسنة وفي كوسوفو، عارفين ليش بتقولوهاش انتم؟ لانه انتم مبنيين المسلم يبنى بناء عدالة، بفهمش يعني الظلم. ايش علاقته هذا الأرثوذكسي اللي موجود هنا؟ لكن هم شوف سفلتهم. واحد بيقتل في مسلم، لانه بس مسلم بيقتل، في اوروبا او في غيرها كل المسلمين. طب ليش منكم يا مسيحيه قداش في ناس بيقتلوا منكم انتم؟ الامريكان، ما هم اقل ناس على فكره، من اقل ناس بينهم قتل حسب الدراسات، منهم قتل حسب الدراسات في المجتمعات الغربيه هم المسلمين اقل ناس. مصريين بقتلوا، واليابانيين بقتلوا، والامريكان بقتلوا اكثر شيء. الامريكان طبعا بقتلوا الامريكان، مش هيك تفاصيل. المسلم شو المعنى؟ المعنى ببساطه مفهوم، هذول فاهمين تماما انه ليش بيحسدوا المسلمين بالذات، وليش الاحقاد على المسلمين بالذات. اذا هم فاهمين انه هذا الدين هو الدين الانيق اللي ممكن يكتسح، وبالتالي الكهنه على فكره بيعدوا كهنه. ايش على فكره؟ كل الافكار لها كهنه، في كهنه في المسيحيه بكل اشكالها والوانها، وهذول هم اللي بيعرفوا كيف يحاربوا الاسلام. كهنه اليهود على فكره، لانه الصراع على الشعوب لو بتعرف الحقيقه سهل جدا تتعامل معاكم، بس الكهنه المستفيدين من الشعوب شو يعملوا هذول؟ ديروا بالكم، هذا هو البوذيين، هذه برضو اللي ورا الموضوع في البوذيين، كهنه البوذيه ابتداء، كهنه اليهود، كهنه الارثوذكس، كهنه البروتستانت، كهنه الكاثوليك، التعامل على الاسلام عبر كله، تمام. كهنه الماركسيه، هو يعني الماركسيه مش ديني؟ ما هو برضو اختراع بشري. ما في اديان كثير اختراع بشري. كهنه الماركسيين كيف كان موقفهم من الاسلام؟ وكهنه العلمانيين، ما هم العلمانيين حقدهم على الاسلام اكثر من الماركسي كمان، كهنته ولا حتى بتلاقي اخوك ابن امك وابوك بتشعر انه هو بيعتبر الاسلام رعب، يجب مقاومته. ليش؟ طبعا في لها تفسير، الان في لها تفسير، لانها راح تمنع من شهوات ومن شهوات ومصالح ومش مصالح، وطبعا يعني شغلات تسلط على رقاب البشر، يعني بدهم يتسلطوا على رقاب البشر، عارفين انه دين العداله. مثال هذا ضربناه في كوسوفو، وعمرنا ما حملنا ولا بنحمل البوذيين كمان. البوذيين في العالم لا اللي بيحملها كهنه الله. والان بنيجي على بورما ان شاء الله. طيب قديش قتلوا من المسلمين؟ طب في الجزائر قديش قتلت فرنسا من المسلمين في الجزائر؟ وشو كانت تعمل كمان؟ تقتل مين؟ تقتل المقاتل في عدد المعركة الجبنة، ولا يقتلوا كمان النساء والأطفال ويحرقوا القرى؟ ندرس تاريخهم، تاريخ البرتغاليين مثلا ولا البريطانيين ولا الفرنسيين، وين كمان في الامم الضعيفه اللي اخرب بيتكم، امم ضعيفه بدل ما يكون في رقه وتقولوا هذول شعوب متخلفه نرفعهم زي ما كان يعمل الاسلام، يجي لهذه الشعوب المستضعفه يرتقي بها. وعندنا كهنه الضلال برضو عندنا من يسار وغيره، لما حكموا بلادنا هون صاروا يتهدوا حتى المسلمين ويقولوا لك عربي كردي مثلا، عربي كردي الان صار عربي كردي، معناته مين موظفك انت تفرق الشعوب؟ هذه الشعوب اللي وحدها الاسلام من 1400 سنة، انت بتيجي بتعمل بين عربي وكردي؟ الكردي صلاح الدين كردي، كل هذا من وين ما سيطر الكفر على فكرة باسماءه المختلفة لازم يخلق لكم مشاكل. وعلى فكرة لصوص وبنهب وبظلم وببطر والاخري باسم ايه الشعارات بيرفعوها وكذابين. لو اخذنا الوطن العربي كمثال، العربي سبق تحدثنا، بدي اقول كمان مرة، حزب البعث العربي الاشتراكي وصل السلطة في بداية الستينات في العراق، وصل السلطة في سوريا والعراق في الوقت اللي كان فيه روسيا وامريكا متناطحت، وانت بتقدر تستفيد الان من ايش؟ من الجو اللي قايم بين هالدولتين هذول تستفيد. لاحظوا سوريا والعراق حدود واحدة، لاحظوا والحزب البعث القومي العربي الاشتراكي الوحدوي له قيادة قومية وفي قيادة قطرية في العراق وقيادة قطرية وين؟ في سوريا، وعلى رأسهم القيادة القومية. طب ليش ما اتحدوش؟ اقولكم مش بس ما اتحدوش، وهم الدولتين الوحيدات العربيات اللي اغلقت الحدود بينهم سنين طويلة ولم تغلق حدودهم مع اي دول ثانية، لا اغلقت مع تركيا ولا اغلقت مع ايران ولا اغلقت مع اي دول. هذول اللي هون البعث العربي الاشتراكي البعث قطري وعلى فوقه القومي، ما صارش اتحاد صار عداء. طب ليش؟ معناته كذب هاي كلها، هذا معناته شعارات مشان الهاء الامه. وبعدين ما انتوا شفتوا شو صار، انتوا هيكم عشتوا وشفتوا شو صار وشو وحدوا، يعني شو اللي وحدوا؟ يعني واحد اقولكم لما قامت الثوره في مصر كانت السودان ضمن مصر، يعني ايام الملكيه كانت السودان ضمن مصر، يعني مصر والسودان دوله واحده. بعد الثوره العربيه الوحدويه انفصلت السودان في زمن ما بعد الثوره لعلمكم، صارت دوله لحالها ولا كانت مع مصر؟ هذول كلنا رفع كل ما اذا الشعارات اللي ترفع ليش ترفع؟ اعطونا الثمار، احنا ما بنقصنا، يعني مش ناقصنا بس وحده حريه اشتراكيه، وحده حريه، بعدين وين حريه ايش هاي؟ حريه ايش؟ اخذونا في العالم كله من كثر ما هم ظلمه وباطشين واليوم بتشوفوهم وعلى فكره مين هم؟ انا مليون مره قلت كل من يحكم بدون ما تختاروا شعبه، هذول الناس على فكره بلغوا بفجورهم وظلمهم الى درجه لا يتصورها بشر في القرن 21. فبتلوموا الان البوذيين في بورما، ومين قالكم تستبعدوش على فكره بدون اسماء انه في اسلحه وفي تحريض من دول بسموها عربيه اسلاميه في قتل الناس في بورما، مثل ما بيحرضوا في قتل الناس في مصر، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في ليبيا، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في اليمن، وبيحرضوا في قتل الناس هناك. افهموا علي، هذول خطيرين. مين هم هذول؟ برد اكرر، من لم تختاروا امته هذا خطير، ببيع امتك وببيع عرضك وببيع مالك وببيع دينك كمان. رايكم بتشوفوا قديش بيقفزوا على الدين. لازم تعرف الشعوب هذا الكلام، غير هيك بتورط اكثر واكثر. شو وصلنا لهون؟ مش هم قيادات وبقودوا؟ مين وصل الامه هون الى العالم؟ يجي واحد زي تبع كوريا الجنوبيه الشماليه هذا، في مره من المرات لما بده يهدد امريكا قالها ليش احنا عرب؟ كمان رد قالها؟ انو رئيس؟ بقوله انا مش عربي، مع انه اشجع امي على وجه الكره الارضيه للعالم كله. خضع بسهوله، لانها كانت، لانه على فكره هو منين تيجي الشجاعه؟ منين تيجي الشجاعه؟ تيجي الشجاعه لما تكون انت عادل شهم عند حقيقتي، ولا الانسان انسان اللي بيصنع اشاعات انه جبان، ولا على فكره مبادئه وقيمه وكيف هو وكيف بنظر للحياه. لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، طب ليش؟ على ضوء ايش؟ طبعا ما هم بنولدوا زينا زيهم، كيف يعني احرص الناس على حياه؟ كيف تربى؟ على اي عقيده؟ على اي عقيده؟ العقيده هي اللي بتخلقه، العقيده اللي هي بتخلقه انه جبان ولا هذا الجبن ولا هو. طبعا هو لا هو فاهم، هذا رئيس كوريا ولا غيره فاهم. هم العرب اصلا ما قاتلوا لا في 48 ولا في 67، هم بيعرفوش انها مدلوعه، وهذه الشغله ثابته اصلا. اصلا العرب لو بيسمح لهم، يا اما العرب كان لهم دور. ليش الثوره في المغرب العربي؟ بس مثال واحد، ما انتم سمعتوا عن عمر المختار، وسمعتوا عن عبد القادر الجزائري وعبد الكريم عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي اللي استقل بالمغرب العربي 5 سنين، استقل بقصد في المغرب في منطقة في المغرب 5 سنوات، وقاتل دولتين عظميين في عصره، إسبانيا وفرنسا. وكان عدد الجنود في الأخير لما انهزم جيشه أو أبيد أكثره، كان فيش تكافؤ، إلى درجة إنه الجيش اللي قابله كان مليوني، كان مليوني. عشان إحنا كنا متكلمين شوية، هذا عبد الكريم الخطابي. المهم عمر المختار ما أنتوا شفتوا عليه فيلم. العرب، أنا مي عرب، أنا اللي بده يجعل العرب جبانا الآن؟ هم أصلا هذول النواطير اللي موجودين على العروش، ليش موجودين؟ هم مشان يضبطوا هاي الأمة، يضبطوا هاي الأمة، وبالتالي العالم كله مستعد يتعاون معهم لقتل الشعوب حتى لا تصل إلى درجة، لأن هاي شعوب خطيرة على فكرة، أخطر شعوب على وجه الكرة الأرضية من ناحية الشجاعة، وجود الإيمان. وقلت لكم سابقا في دراسة غربية إنه أذكى شعوب الأرض في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط، وهي أبنائنا في العالم في المهجر بروحه بصيروا هم في العلوم المختلفة والاختراعات وغيره. هذول شو مهمتهم هون إذن؟ شو مهمتهم هون؟ كن قالوا لك بدين، وقال ثورات الشعوب، ثورات الشعوب ثوراتها متأخرة كثير. وإذا كانها بتسكت تذل أكثر، وأنتوا شايفين شو بصير، وأنتوا شايفين شو بصير الآن. إذا هي هذه المذابح مش جديدة، شفناها كثير. يا ما ذبحوا في الشمال المغربي الغربيين، ولحد اليوم بيذبحوا بتآمرهم في ليبيا وغيرها، مش هيك؟ وشفناهم بيذبحوا في سوريا الآن، وانتوا شفتوا شو بيعملوا في سوريا وفي العراق وفي الموصل وفي الرقة، فهمتوا عليك؟ ومين بتواطأ معهم على فكرة؟ والآن صارت مفضوحة، مين بيقاتل معهم؟ وحنا سبق قلنا اي واحد بيقاتل حتى لو مسلم بيقاتل تحت لواء كافر يكفر يرتد، هذا ارتداد عن دين. الذي يقاتل تحت لواء كافر يقاتل المسلمين تحت لواء كافر، لانه اذا قاتل غير المسلمين تحت لواء كافر هذا بكفرش بيعصي. لكن من يقاتل تحت لواء كافر يقاتل المسلمين يكفر، وهذا شرحناه لما تحدثنا عن الموالاة في سبع دروس عن موضوع الموالاة. هيهم انكشفوا وانفضحوا الحكام اللي ما كانش قبل 50-60 سنة ولا واحد يجرأ يقول انه في عندي انا قاعدة صغيرة عسكرية لأي، كانوا يخافوا من هالكلام. لكن الان مشوا في الامة، مشوا شوي شوي شوي شوي شوي، والان بهيئوك تكون جندي، انت جندي تقاتل وين ما بدها امريكا، وين ما بده الغرب. يعني انت بدك تصير كمان عبد عن طريقهم، هم بدك تصير عبد يقاتلون فيك. هل كنت بتقاتل امريكا وروسيا بمين؟ الجنود الروس ينزلوا، طيب يجوا الجنود الروس ينزلوا على الارض، بتقاتل روسيا وامريكا بمين؟ بالمنافقين. ما هو لعل الله سبحانه وتعالى بده ينظف الامه من المنافقين كمان، لانه في شهداء وفي مقابلهم المنافقين اللي بقاتلوا تحت لواء ألوية الكفر، هذول كلهم من اهل النفاق والكفر. كم بقول لك عبد مأمور؟ فيش عبد مأمور في القتل، فيش عبد مأمور في القتال تحت لواء كافه فيش عبد مأمور. تكون واضح في ذهنيه الامه على فكره، الامه تفهم اي قتال تحت لواء هذول الحكام صاروا يستخدمونا. وين يستخدمونا؟ ليش اقول يستخدمونا؟ انا ولا حدا بقدر يستخدمني في ولا انتو كمان، ولا انتو حدا بقدر يستخدمكم في البط. اما بقدوهم جيوش زي الاغنام تقاتل امتهم. ايش هذول؟ ايش هذول؟ هذول ما يروحوا للجحيم شو بلزمونا اصلا؟ اذا بيفهموش بلزموناش، واذا بيفهموا بلزموناش، اذا بيفهموش بلزموناش، واذا بيفهموش بلزموناش. ولعله الله بده يطهر الأمة من أمثال هؤلاء اللي كانوا قاتلوا في يوم الأيام مع بريطانيا، وقاتلوا في يوم الأيام مع فرنسا. قال بيفهموش، بيفهموش. وأيهم اليوم في القرن 21 وبعد ما كانت الصورة واضحة، هيهم بيقاتلوا مع أمريكا ومع روسيا، وبيقاتلوا مين؟ بيقاتلوا الأمة، وبيدبروا كمان. وانتوا شفتوا الآن كيف الشعوب الثائرة هاي مش قادر يبقى في وجهها دول عظمى، دول عظمى، بدمروا. طيب معناته ايش قصة الحرب الست ايام في وايش الثمان ايام في 48؟ شو يعني هذا كاين؟ فهمنا. طيب واليوم صار على فكرة كثير منهم يعترف، يصير يعترف، اعترفوا قادة كانوا موجودين. اليوم بتشوف فضائحهم كاينين مسلمين لبلاد تسليم كلهم على مستوى مصر والاردن وسوريا، ومن قبلها طبعا الدول السبعة اللي اشتركت في قضية فلسطين. كله الآن صار ثابت، وصاروا إيش؟ لما الواحد فيهم بيختير وبيعرف إنه رايح على هذا، صير يكتب مذكرات فضائح سلموكم تسليم. طبعا كنتوا لازم تفهموها من أول إنه تسليم. يعني أنتوا شفتوا قتال ليش؟ أنتوا شفتوا قتال ليش؟ ما هم منع الشعب الفلسطيني في القتال هون، بيعرفوا لأنه إذا الشعب الفلسطيني لوحده القاتل، ما عمرها قامت إسرائيل، ما عمرها قامت إسرائيل. تمام؟ طيب هون. فالشعوب العربية، الشعوب العربية كمان بدنا نصير في منظار العالم. اصلا فيش في العالم ناس قاتلت زي ما بيقاتلوا الان العرب، زي ما بيقاتلوا العرب الان. ما في دولة، ما في شعب على وجه الكرة الارضية كان بهذه الشجاعة والقدرات. تمام؟ حتى تعرفوا شو دور هذول الخونة، انهم خونة. كل من يحكم بدون ما يكون اختارته انتو، شرفني انا انت مين؟ شرفني انت مين؟ ما انا شايف مواقفك. هيو شعب مسلم، هذا شعب البورمي على فكرة، هذا الشعب البورمي هذا مسلم من القرن السابع الهجري، يعني 600 الميلادي، 600 ايش يعني بنفجر الاسلام. هذول مسلمين، هذول في في في في اراكان، في اراكان هذول بنفجر الاسلام مسلمين. هاي واحد. تمام؟ وطبعا طالما بنفجر الاسلام واختلطت الامة، اذا فيهم حتى عرب على فكرة، وفي. تمام؟ طيب سنة 1784 قام ملك بوذي واحتل أراكان. إذا هي أراكان مستقلة طول عمرها عن ما يسمى بورما. تمام؟ هذا تم احتلالها كبلد مسلم اللي الإسلام فيها من القرن السابع الميلادي، السابع الميلادي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السابع، الرسول بعث في القرن السابع 610. تمام؟ وتوفي 632 في القرن السابع، في القرن السابع دخل الإسلام أراكان، مسلمين من أول يوم. طيب وبالتالي اختلط فيهم فرس وفيهم عرب وفيهم كذا وفيهم وأهل البلاد الأصليين. طيب تم احتلال أراكان هذه في ما يسمى بورما أو ميان، غيروا اسمها فيما بعد بالاسم الموجود حالي. طيب خلينا بورما بس الآن. 1784 ويبدو سبب الاحتلال انهم لانه هذول يعني مسلمين وبيأثروا. يعني دير بالك وين ما كان في مسلمين والامور هادية وكل شيء تمام والشعوب مختلطة شو بصير؟ ولا كيف اهل اندونيسيا في يوم من الايام كان الاسلام فيهم 100%، وهي اكبر دولة اسلامية في عدد السكان، وكان الاسلام 100% الان 95 على فكرة بتآمروا عليها، حتى بجوز نزل على 95%، بتآمر عليها وبيستغلوا الغربيين وغيرهم، بيستغلوا الجهل اللي منتشر في ما هي هاي جزر كثيرة جدا وفي جهل وفي كذا بيستغلوا. ولا هي كانت 100% مسلمين، أكثر دولة فيها مسلمين أندونيسيا كانت 100%. تمام؟ طيب الآن بجوز وصلت 95 96 94%، والله أعلم الآن شو بصير. وكله عن طريق مين على فكرة؟ عن طريق الجواسيس اللي على العروش. تمام؟ طيب الآن احتلالها بيقولوا انه هذا الملك البوذي من اجل منع انتشار الاسلام، خلاص بضمها هيك بضمها هيك وخلاص. طيب طبعا فيما بعد القصة طويلة الآن، فيما بعد بريطانيا طبعا ما كان لها وجود في الهند وألحقت بورما في وقت من الأوقات برضو دخلت ضمن الاستعمار البريطاني، ضمن الاستعمار البريطاني. المسلمين اللي كانوا صاروا مضمومين أراكان مع باقي بورما هم أكثر من قاوم بريطانيا وهي مستعمرة، هم أكثر من قاوم. فبريطانيا كان لها دور على فكرة في إحداث في تحريض البوذيين اللي هي سياستها المعروفة في الركتسد، تمام؟ كان لها دور لأنه المسلمين على فكرة في الهند بريطانيا جربت أنه أكثر من قاوم بريطانيا في الهند المسلمين، ولذلك لما أجت منها تخرج عملت فتنة بين الهندوس والمسلمين وراح فيها راح فيها ونشأت وقتها بنغلاديش وباكستان، بنغلاديش وباكستان، وصار عداء شديد بين وبقي مسلمين في داخل الهند، بس صارت مذابح. ونفس الشيء عملوا عام 1942 عملوا مذبحة يعني زودوهم بسلاح ولا كذا يعني بطريقتها بريطانيا زي ما عملت فينا هون يهود، وكانت تغض الطرف عن أسهل اليهود وأي واحد يجد عنده مسدس كانوا يعدموه. البريطانيين هون فلسطيني عنده مسدس يعدموه، نفس السلوك هذا حصل في قضية بورما، لأنه الاستعمار كان يلاحظ وين ما يروح على فكرة إنه الشعوب بسهولة تستخذي وتقبل الاستعمار. مين اللي يقوم؟ المسلمين اللي فيها، في الهند المسلمين، في بورما المسلمين، تمام؟ طبعا لما بيقولوا إنه الأكثرية بوذيين هي على فكرة بيقولوا 135 عرق فيها بورما، ما هي عدد سكانها فوق 50 مليون، عدد سكانها فوق 50 مليون، تقريبا المسلمين 15%، المسلمين 15% او اكثر حتى بوصلوا 10 مليون، بوصلوا 10 مليون، انا شو قلت بوصلوا 10 مليون، ولكن في منطقة أراكان، مش معناته المسلمين بس بمنطقة أراكان. الان كل الكلام عن الروهنجا، روهانجيا في أراكان، تمام؟ بس المسلمين موجودين كمان مش بس هذول، يعني هم تقريبا في أراكان في حدود 5.5 مليون من أصل 10 أو حتى أكثر، على فكرة أكثر من 10 ممكن بيوصلوا 15، لأنه بس مرات الجهات الرسمية بتقلل على فكرة. الجهات الرسمية مرات بيكون من سياستها تكثر، مرات من سياستها تقلل. مثلا نعطي مثال من مصر، مصر الآن بيقولوا قرب يصير 100 مليون، في مصر ما بيزيد أقل من 90 لعلمكم، دققوا معي أقل من 90 في مصر، بس الحكومة شو بتقول؟ فوق 95 قربوا يصيروا 100. هذا مين اللي بيقولوا؟ الحكومة. شوف الحكومة الآن في مصر شو سياستها؟ كثر عدد المسلمين. شو طب ليش؟ في أسباب كثيرة، مثلا طلب مساعدات، تزوير انتخابات يكون في عنده، صار عنده تفاصيل طويلة بيخليه يزيد، بيجيب من عنده بيضيف له 10 مليون. أما مصر على فكرة أقل من 90، مش زي ما بيقولوا هناك، بالعكس هناك بالعكس. واليهود هون بيحاولوا كانوا كمان برضو لهم سياسة في نشر الأعداد إلى آخره، تمام تمام. أما هم بيكلوش عن 15% من أصل قلنا 53 مليون تقريبا، 55 حتى وصلت هي بورما 55 مليون، تمام ماشي، مش قضية يحسبوا النسبة، مش قضية، لأنه في ناس قاعدين بيقولوا 10 وكذا، لا أكثر مسلمين، بس أراكان بالذات 5.5، أكثرية الناس اللي في أراكان مسلمين. تصوروا اتخذوا قانون سنة 1982، هذا القانون بيحرمهم من المواطنة. تصوروا اللي بلادهم هدول من وينتا بيحرموهم المواطنة وبس المسلمين. في عندك 105 اكثر من 100 عرق، 100 جنس بس المسلمين في أراكان. طبعا عندهم خطة في أراكان، ما في مسلمين في محلات ثانية في بورما، بس الآن هون تمام. وقضية المذابح هذه مش جديدة، هذه المذابح مش جديدة، بس الجيد الآن انه صار في إعلام وصار ممكن الناس ايش. وفكرة اليوم انترنت ومش انترنت، وهذا محرج للحكومات، لانه زمان كان يذبح يعني في مذبحة من المذابح ذبح فيها المسلمين سنة 1942 ذبح 100,000 في أراكان، 100,000 في أراكان. بس بجوز سمعت انت انذبحوا المسلمين، ما هو ياما انذبحوا المسلمين كمان في روسيا. قديش انذبح ايام القياصرة من المسلمين؟ ملايين ملايين. هذول تاريخهم، قلت لكم تاريخهم تاريخ بشع. مين هم؟ كل من كان غير مسلم. يعطيني تاريخه، يعطيني تاريخه لما بتعامل مع الامم الثانية. وسبق ذكرت انه اليهود في الموسوعة اليهودية اللي مترجم منها جزء، لانها ضخمة الموسوعة بالانجليزي موجودة جوش انسايكلوبيديا، تصوروا اليهود اللي كاتبين هذه الموسوعة مترجم منها اشي بسيط، اشي بسيط تحت لاحظ تحت عنوان The Golden Age، العصر الذهبي لليهود، تكتشف انه لما كانوا في اسبانيا تحت حكم المسلمين. مين اللي كاتبه؟ اليهود. وين؟ في الموسوعة اليهودية. وكثير من كتابهم هذول اللي كانوا شوية مصطلحين كانوا خاطبوهم يقولوا لهم لكم اليهود هذول، يقولوا لهم طب اللي اضطهدوا المسيحية، ما هو عبر التاريخ كله، واللي اضطهدونا كذا، واللي كانوا يحمون المسلمين، واللي ومعهم مش اضطهدونا تمام. هي لما نشأت اول مستعمرة 1882 في تل أبيب اللي بسموها الان، طيب طب ما هي هاي ما هي كانت الدولة العثمانية، مين اللي سمح لهم اصلا؟ 1882 اضطهدوا القياصرة في روسيا، عملوا مذابح ضد اليهود، هربوا للدولة العثمانية، واجا اول ما اجوا لفلسطين واقاموا اول مستعمرة 1882 بعد المذابح اللي حصلت في روسيا لليهود. والدولة الاسلامية هون، والدولة الاسلامية هون تحتضنهم. حتى تعرفوا انه دينك الدين الحق، انت ما تندم، انت بتتكلم انت اولا. الله سبحانه وتعالى شرع هذا، والمسلم يعد هذا الاعداد عادل، وبالتالي انت اللي حتفوز، انت اللي حتفوز على فكرة وتخترق. الشعوب الان تنظر على فكرة، الشعوب كلها تنظر، الشعوب صارت واعية، بتشوف بتلاحظ، وبالتالي الاسلام راح يقتحم قد ما يقاومه قد ما يقتله. ولذلك هذول اللي في بورما على فكرة، في بورما لعلمكم اللي بحكم عسكريين، بتقولوا لي طب ما هو مثلا 2010 صار عندهم انتخابات ونجحت حكومة مدنية، كلام تم تزويرها. واللي بيسيطر لحد الان في بورما هم العسكريين، والعسكريين شو معناه عادي يفهموا علي، اي حكم عسكري معناته حكم خطير فاسد، فيش دولة افلحت في حكم عسكري، فيش دولة بتفلح. ايش يعني بقصد بحكم عسكري؟ يعني متنفذ، ما فيش عليه رقابة. ما كان في اسرائيل اللي بحكمه قيادات عسكرية، بس في اللي بيسقط الحكومة وبراقبها تمام. لكن وين العسكريين موجودين على فكرة؟ فساد وظلم ولا هو بينكم مصلحة البورميين البوذيين، معاداة 2 مليار مسلم، ما هذول الان راح يشوفوا الجحيم، هذول راح يشوفوا الجحيم، البورميين انفسهم راح يدفعوا الثمن. بس ما هم اصلا دافعين الثمن، والمتسلط على رقابهم شيوعيين، والمتسلط على رقابهم على فكرة عسكريين، وان كانوا تستروا وراء حكومة مدنية وزوروا الانتخابات. هذول اعداء الشعوب بشكل عام، ومنها شعوبهم. ولذلك الان اللي بتمشوا هذا فضائح اولا لحكامنا. شو بتعملوا يا حقيرين؟ اكم دولة بتقولوا عن نفسكم اسلامية؟ اكم دولة بتقولوا اسلامية انتم؟ والمسلمين يذبحوا، والمسلمين يذبحوا. هذا بفيد على فكرة، هذا بفيد، عارفين شو؟ من اجل ان تتغير الناس. لو لم يذبح المسلمون لحظة في بوسنة كان ما عرفوا ان الله حق، بقوا على فكرة مختلطين مع المسيحية وزوجوا المسيحية وتزوجوا منه، ولا بيعرفوا اسلام. بعد ما ذبحوا قالوا لك ليش بذبحونا هذول، عرفوا انهم مسلمين. في كوسوفو بعد ما ذبحوا عرفوا انهم مسلمين، وفي كل مكان بنذبحوا راح يعرفوا انهم مسلمين، وراح يغيروا وبدلوا. وتركيا هاي تركيا اللي كانوا علمانيين ويقولوا لأوروبا يا حبيبي نفذنا كل اللي بدكم اياه والاسلام هذا احنا بنحاربه والى اخره, دخلونا في الاتحاد الاوروبي. شو كانوا يقولوا لهم؟ تدخلوا الاتحاد الاوروبي انتو. طب ما هي رومانيا اللي كانت في حلف فارسو, او عفوا رومانيا هي كانت لا بلاش رومانيا, الدول رومانيا لانه شاوشيسكو كان راكب راسه, باقي الدول اوروبا الشرقية, اوروبا الشرقية اللي كانت ضمن حلف فارسو, ضمن حلف فارسو اللي هو ضد الناتو, يعني ضد الناتو, ومع ذلك بمجرد ما انهار الاتحاد السوفيتي قبلوهم في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو. وتركيا من زمان في الناتو, في الناتو من زمان ومش قابلينها في الاتحاد الاوروبي. ليش؟ وعلمانية كانت تقول لهم انا علماني, وما قبلوهاش ليش؟ مسلم. ولذلك صار يعرف, شوف مفيدة هاي, مفيدة هاي, عرف الشعب انت اول ايش يكسب حالك, اول ايش يكسب حالك بعدين تكسب الناس, اول شيء كسب حالك بعدين تكسب الناس. بدوا يعرفوا الاتراك ايه هذول, حتى العلمانيين منهم قالوا لك ايه هذول معناته إيه؟ ليش بتفرضونا مهم على حساب بتقولوا انتوا علمانيين, علمانيين بس احنا نصارى علمانيين هم يعني والنصرانية تتناقضش مع العلمانية, والنصرانية تتناقضش مع العلمانية, منسجمين. انت تروح يا مسلم تنط عنده ما بنصر. ايوه هذا الكلام اولا بفيد عدة امور, المذابح هذه اللي بتصير, اولا المسلمين بيسكتوش كشعوب, مش هيسكتوا رح تتطور الامور لحركات مسلحة ساعتها تندم بورما. اثنين دققوا معي, الطغاة عندنا مفضوحين, صاروا مفضوحين. ثلاث صاروا يعرفوا الشعوب كلها انه فعلا بيحاربونا هذول لانه احنا مسلمين, مسلمين عم بيقولوا لك انت مسلم غصبا عنك. خلاص انا مسلم, شو انا خلاص مسلم, انا مسلم. والوقت اللي بيسمح فيه مسلم وهذول الجواسيس بيسقطوا اللي قاعدين بقتلوا الشعوب وبيستوردوا القاتل مشان ظلهم موجودين, هذول بيطولوش كمان راح تغير الامور. المهم انه المليارين مسلم يفهموا انهم مسلمين, ساعتها العالم كله بصير ينافق لك لانه المصالح عندك. وانا سبق قلت انه العالم الاسلامي 35 مليون كيلومتر مربع, 90% من موارد العالم في العالم الاسلامي, واذكى شعوب العرض في الشرق الاوسط, وايمان وعقيدة موحدة. ولذلك اذا بتلاحظوا العالم الاسلامي الشعوب بتهتز لما يصير مذابح هنا وهناك. ومين اللي على فكرة بميع الامور؟ هذول الطواغيت. اقول ان هذا الشعب اركان وغيره ما كانش بيعرف الاسلام على فكرة وبيجهلوه, الان صاروا بدهم يعرفوا الاسلام وصاروا المسلمين معنيين يعرفوهم, وبيبدا الان يكون في حركه. واليوم على فكره على مستوى الاعلامي حتى الناس اللي عاجزين عن انهم يقدموا اي شيء على المستوى الاعلامي لازم قضيه بورما وغيرها تظلها ماشيه, ونذكر الناس بمذابح اللي مارسها كل الكفر في الارض ولم تستثنى امة كافره الا مارست المذابح ولم تكن انسانيه, وفقط المسلم هو اللي بيقدر يفتخر بماضي وحاضره امام الامم كلها. والامم على فكرة بتفهم الان وبتعرف انك انت صاحب دين الحق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.